القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون أشرف على مباريات فن الطيران القتالي 2017 لأفراد قيادة الطيران للقوات الجوية والمضادة للطائرات من الجيش الشعبي الكوري. عند الساعة 9 قبل الظهر جاء القائد الأعلى المحترم إلى المطار. ألقى الفريق الجوي كيم جونغ هوك قائد القوات الجوية والمضادة للطائرات من الجيش الشعبي الكوري كلمة الافتتاح، ذكر فيها أن مباريات فن الطيران القتالي 2017 لأفراد قيادة الطيران للقوات الجوية والمضادة للطائرات من الجيش الشعبي الكوري هي مباريات التدريب عميقة المغزى التي تعد جميع أفراد قيادة الطيران بمتانة، كأنقاء باسل يقلي في المقدمة فيما يهتف بالأمر شفاهي إلى الأمام ورائي فور صدور الأوامر ويسحق أي هدف للأعداء مثل حملة الطائرات بتربة واحدة، وكذلك تلهم وتحث الجيش كله بمزيد من القوة على إكمال الاستعداد القتالي لتوحيد الوطن. ثم نوه بأنه على يقين تام بأن جميع أفراد قيادة الطيران والطيارين المقاتلين سيظهرون على الملأ الروح القتالية لفرقة كيم جونغ أون للطيران وجبروتها القاهرة من خلال هذه المباريات الجارية في اليوم التاريخي المصادف للذكرى 80 للانتصار في معركة بوتومبو. وأعلن افتتاح مباريات فن الطيران القتالي 2017 لأفراد قيادة الطيران للقوات الجوية والمضادة للطائرات من الجيش الشعبي الكوري. القائد الأعلى المحترم أمر أفراد قيادة الطيران والطيارين المقاتلين بالإقلاع، ثم صعد المربأ وأشرف على المباريات. جرت المباريات انقساما إلى جماعة رؤساء الفرق واللواءات وجماعة رؤساء أفواج الطائرة المطاردة والقاذفة والطائرة الهجوم وجماعة رؤساء أفواج طائرة النقل الخفيفة والحوامة والطائرة التعليم وجماعة الطيارين الشباب المتخرجين توا من جهاز تأهيل الطيارين. كان من المقرر تحديد الترتيبات عن طريق جمع الدرجات المقطرة بشتى أنواع أجهزة المراقبة بعد تحديد الإقلاع والهجوم والطيران على أدنى ارتفاع وشقلبة الأفقية وطيران الاعتراض والقتال الجوي الحر والهبوط وغيرها كعوامل التقدير. مع بداية المباريات حلقت الطائرات الخفيفة حاملة أعلام الحزب والقائد الأعلى ونقشت سحب الطيران في سماء الوطن الزرقاء، ثم قامت الطائرات المطاردة بطيران المهارة. أعرب القائد الأعلى المحترم عن سروره الكبير قائلا إن الطيارين المقاتلين يؤدون حركات طيران المهارة المختلفة أداء رائعا ويظهرون فن القيادة العلمية والطيران الكامل بلا تحفظ. أقلع رؤساء الفرق واللواءات وراء قائد القوات الجوية والمضادة للطائرات كيم جونغ هوك وأجروا إبادة أهداف الضربة والمرور بالمجال الجوي فوق المطار على أدنى ارتفاع وشقلبة الأفقية مع الصعود والهبوط وغيرها بصورة رائعة. كما أتى رؤساء الأفواج والطيارون الشباب أيضا أداء رائعا الإقلاع الثنائي والهجوم والطيران على أدنى ارتفاع بثلاثين مترا والشقلبة الأفقية الثنائية مع الصعود والطيران القتالي الجوي الحر والهبوط وإلى آخره. فيما رأى القائد الأعلى المحترم ملامح أفراد قيادة الطيران والطيارين المقاتلين في إجراء المباريات العنيفة والمتحمسة، عبر عن رضاه الكبير قائلا إن مباريات اليوم جرت بصورة أروع من المباريات الجارية لحد الآن. جرى طيران المهارة مرة أخرى لاختتام المباريات. أعرب القائد الأعلى المحترم عن رضاه الكبير بجريان المباريات بنجاح، وأعطى التعليمات الثمينة التي تعد إرشادا في إكمال الاستعداد القتالي للقوات الجوية. والتقى بالطيارين الشباب الذين أظهروا الروح القتالية والشجاعة للطيارين المقاتلين من الجيل الجديد في المباريات، وألهمهم وشجعهم بحرارة، والتقط معهم صورة تذكارية. قد شاهد عساكر الجيش الشعبي الكوري هذه المباريات.